أين الطريق للمعالي يا صديق؟ دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشاهدون الكرام، عبر مساحتكم لطائف المعارف، سأتناول قضية الأخذ بها أخذ بمجامع الدين وبكليات الدين. سأتحدث وبدون مقدمات عن الاستقامة. الاستقامة لفظ قرآني وعبارة شرعية وردت في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة. في القرآن أمر الله بالاستقامة نبيه، وبالتالي وأمر بها من مع النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين إلى يوم الدين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. هذه الآية عجيبة. فاستقم، الاستقامة لفظ جاد تدل على القيام للشيء والانتصاب له والوقوف بين يديه والجد والاجتهاد والتشمير فيه. فاستقم، ولكن حتى لا تكون الاستقامة بالمزاج، كثير من الناس يستقيمون ولكن يستقيمون وفق أهوائهم ووفق أمزجتهم. فاستقم كما أمرت، أن تستقيم على الشرع لا على ما تهوى وتميل نفسك. بعض الناس يريد أن يستقيم، مثلا أديك مثال وأحد أمثلة في هذا الموضوع. مثلا حجاب المرأة المسلمة، قالت حجب ويدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وإذا سألتمونا متاعا فاسألن من وراء حجاب. الحجاب ده كله في نسوان بيصلوا وبيصوموا ويحجوا، لكن يقول ليك اللبس ده ما تقرطوا علينا، اللبس ده بمزاجنا نحن، إن الله جميل يحب الجمال. تخيل، إن الله جميل يحب الجمال، قال الجمال في إنك تستقيم على أمر الله. يمشوا على كيفه، يلبسوا الضيق والمحزق والألوان الجميلة. أصلا الحجاب سموه حجاب ليه؟ لأنه يحجب محاسن المرأة عن أنظار الرجال، فإذا كان لا يحجب بل هو مدعاة للنظر والتأمل، كيف يكون حجابا؟ حجابك يحتاج إلى حجاب. في نسوان حجاب اللابساتنه ده الحجاب. طبعا الكلام ده كلام ما بيتبلع، مش كده؟ كلام مر ما بيتبلع، لكن لازم أقوله، لأنه الدين ما بالمزاج، الدين بالاستقامة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، في واحد ماشي تحجبه، لكن في نفسها الحجاب ده مقيدة وتحجبت، استطاعت أن تهزم هواها وأن تخالف مزاجها وأن تصادم المجتمع كله بهذا الحجاب. تقوم تعمل شنو؟ حجاب وعباية فضفاضة وأي حاجة وخمار واسع، لكن تعمل لك زراير وزخرفة وزركشة وألوان جميلة، مع أنه أنا أؤكد ليس اللون الأسود هو لون الحجاب فقط، لبس الصحابيات الأخضر كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبسوا غيره بشرط قوله تعالى غير متبرجات بزينة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإن يستعففن ويستعففن خير لهن. فبالتالي ده معنى شنو؟ معنى الاستقامة، أن تستقم كما أملت. كثير أشياء كثيرة جدا الواحد دار يستقيم، لكن فهموهم فهم قالوا يا أخي الدين ما تشدد، أي الدين ما تشدد، لكن الدين استقامة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خليك جاد في استقامتك، خذوا ما أتيناكم بقوة واستمسك بالذي أوحي إليك من ربك، عضوا عليها بالنواجذ. ده دين ما لعب، تكون جاد في الدين. يقول لي يا أخي اسمع، يعني يقول له أها مصافحة المرأة الأجنبية كيف؟ يقول لي يا أخي صافح ما لم تجد سخونة في يدك أو في يدها، هذه يعرفوها كيف دي؟ يا أخي ده كلام، يا أخي ده كلام ملولو يا أخي. يقول لك صافح لكن ببطانية، ولا شوف لك حاجة لفة في يدك، ليه؟ خلي فتواك واضح، يا تقول له صافح وتكون دي قناعتك، يا تقول له ما صافح وهذا هو الحق يا أخي. لما رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، أليست لك في رسول الله أسوة حسنة؟ بس الدين طيب وسهل، لكن فيه ميزة مهمة جدا واضح. الدين ده يقوم على الوضوح، الناس دارين يستقيموا لكن بالمزاج. يقول لي يا شيخ انها حفلة مختلطة، يقول لي اختلطوا لكن خليكم بعيدين من بعض شوية. لو قلت له ان الاختلاط في الحفلات لا يجوز يقول لك انتم مشددين. يا اخي اول حاجة عرف التشدد، وما الفرق بين التشدد وبين يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بين عضوا عليها بالنواجز، بين الذين يمسكون بالكتاب، مش يمسكوا الكتاب، يمسكون بالكتاب، يمسكوا قوي، يمسك قوي، ده دين ما لعب. دي مشكلة كبيرة جدا. أذكر من اللطائف جاتني امرأة في البيت الدغش، الدغش دي بالنسبة للي بيسمعونا خارج السودان معناها الفجر الباكر، يعني خبطت الباب، يعني طرقت الباب وجاتني ومعاها بنتها منقبة. قالت لي يا شيخنا يا أخي البنت دي أنا خايفة تجن، يجيها جنون. قلت لها ليه؟ قالت لي صارمة في علاقتها مع الأولاد الذكور ولا تريد أن تحمل علاقة، صحبات كلهم عاملين علاقات مع الأولاد، هي ما عندها علاقة مع ولد، و دائما بتمسك القرآن تقرأ أو تجيب أشرطك. قلت لي أنا يعني تجيب أشرطك تسمع أشرطك؟ أنا قلت لها وكده شيخك إلا أوديك للشيخ كده، وأنا سألت من البيت لحد ما دلوني على البيت وجيتك. أها طيب وفي شنو؟ قلت لي لما تكون عندنا حفلة في أهلنا ما بتحضر الحفلة. قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤالين، البنت دي ناجحة في الدراسة؟ قلت لي قرت مجال علمي راقي جدا وقلت الدفعة. قلت لها مقصرة معاكي في التعامل؟ قلت لي من أبر بناتي بي، بتقوم تشتغل في البيت؟ قالت هي اللي بتنظف لي وتكنس لي وتمسح لي وتعمل لي الملاح. قلت ليها بنتك أعقل بنت إن شاء الله، وبنتك ما مجنونة، دايراني أقول ليها أعمل علاقات مع الأولاد؟ يا اخي انت وقت لقيتي ده كلامي مع الام، وقت لقيتي بنت محترمه في زمن زي ده، الاولاد ديل ازواجه؟ قالت لي لا. خطابه؟ قالت لي لا. لكن حيخطبوها كيف؟ قلت لها في ناس عندهم مزاج في البنات الزي ديل بيجي يخطبوها، رايك شنو؟ فهموا النفس فهمها، ناس مستقيمين ومنضبطين. طيب ممكن تعمل علاقات مع الاولاد اهي، حب وغرام اهي، هل في ضمان انها تنتهي بزواج؟ قلت لي ما في ضمان تنتهي بزواج. طيب ليه تعرضي بنتك للتهلكه والفتنه؟ دنقرت راسها. قلت لها يا اخي الحفله مختلطه؟ هي هي ماذا تحضر؟ ده احسن انت دايره توديني النار يا مر ولا شنو؟ يعني اقول لبنتك احضري حفلات واعمل علاقات مع الاولاد؟ قعدت تضحك. فخرجوا من عندي بعد ذلك. ده دين مزاجي، دين بالمزاج. كويس؟ يقول لك يا اخي الناس يغنوا يرقصوا، يغنوا يرقصوا كيف لكن بالطريقه الحاليه دي؟ لا ينبغي هذا ايها الاحبه، لا ينبغي هذا ايها الاحبه. ابقوا معنا، سنعاود بعد هذا الفاصل ان شاء الله. إذن أيها الأحبة، الاستقامة أن تقوم لهذا الدين بحقيقة الصدق والوفاء. الاستقامة من الانتصاب والقيام للشيء. لذلك قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وجاءت الاستقامة بعد القول لتؤكد على أن الاستقامة عمل. إن الذين قالوا ربنا الله واستقاموا على قولهم هذا. ولماذا ربنا؟ لأن الربوبية تعني الخضوع الكامل لأوامره ونواهيه ولسلطانه ولهيمنة دينه وشرعه وكلامه على حياتك. أن لو استقاموا على الطريقة، معناه استقامة على منهج محدد وطريق له معالمه، لأسقيناهم ماء غدقا. طيب أحيانا بعض الناس يستقيم حتى يتجاوز حد الاستقامة، وهذا يسمى تشدد وتعصب. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. في ناس بيقوم يستقيم ويشدد ويتخيل أن تشدده استقامة، وهذا أيضا مرفوض. لكن ما التعصب؟ التعصب أن تأتي بشيء ليس من الدين، أو أن تأتي بشيء من الدين تستقيم عليه وتزيد من عندك أشياء لم يأمرك بها الشارع. مثلا الدين أمرنا ننهى عن المنكر، لقيت واحدة لابسة ضيق، الدين بيقول لك، قول لها يا بنتي يا أختنا هذا اللبس ما يليق بك، وأنت مسلمة ورسول الله نهى عن هذه المسألة، وأكيد أنت خارجة من أسرة طيبة. ده الكلام معاها يعتبر استقامة. التشدد والله حيدخلك النار، وده حسها شكل، وانت مجرمة. كويس؟ وانا لو كنت حاكم كنت دقيتك. ده بقى الدين ما قال لك اعمل كده، ده قاطع انت من راسك ده بس. لكن حتى الحد البسيط ده انه يا بتي ده ما يليق، حتى هذا امر معروف عن المنكر الان صار عند الناس للاسف الشديد يعني قليل. عرف ابو بكر الصديق الاستقامه بقوله: الا تشرك بالله شيئا. والله الصحابه دي فاهمين وعميقين. الاستقامه الا تشرك بالله شيئا معناه شنو؟ معناه كلما عرفت الله وازددت رقيا في الايمان، كلما اكتملت استقامتك وصح سلوكك، وكلما نزهت وترقت أخلاقك، فالاستقامة تقوم على التوحيد. كان عمر الخطاب يقول استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. والله ده في الواحد تقول له الله قال وللذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لكن العصر والمرأة واضطهاد المرأة. يا أخي أنت أعلم بالمرأة وأحرص عليها من رب العزة والجلال؟ أنتم أعلم أم الله؟ يجي تاني شوف شوف يعني روغان الثعالب، الواحد تقول له الشدة ما يجوز، يقول لك حرام مرة واحدة، أي مرة واحدة، يقول لك يا شيخنا ما في فرقة، ما في فرقة يعني كيف الشدة بضاعة معروضة في السوق ولا دين؟ ما في فرقة؟ يعني واحد قال لي يا شيخنا أنا عايز أعرس بيت خالتي، داير أعرس بيت خالتي، خالتي أخت أمي، أنا رضعت مع في في في في في جدتي في حبوبتي أم أمي، يعني أنا بقيت أخو لخالتي بيت خالتي دي يجوز الزواج؟ قلت له لا يجوز. قال لي ليه؟ قلت له هل يجوز لك أن تتزوج بابنة أختك؟ في زول بيتزوج بنت أخته؟ قال لي لا. قال لي يا شيخنا العقد بكرة. قلت له والله كان بيجي حسة ما بجوز، وكان عقدت وتزوجت وولدت العقد يفسخ. قال لي يا شيخنا ما في مذهب ضعيف يحلل الموضوع ده؟ والله ضحكت. قال لي ما في مذهب ضعيف؟ يا أخي بقول في مذهب ضعيف، أنت تأخذ بكيف؟ هو مذهب ضعيف أنت تأخذ بكيف؟ هذا اسمه كما قال فاروق رضي الله عنه يروق روغان الثعالب، وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه استقاموا أخلصوا العمل لله. الله الصحابة دي الفاهمين يختصروا. شوف نحن نقول كلام كثير كيف؟ هم بيقولوا كلام مختصر ومفيد. وقال علي بن عباس رضي الله عنهما الاستقامة استقاموا يعني أدوا الفرائض. يا سلام، الاستقامة هذه روح التدين وأساس العمل. عشان كده كان ابن تيمية يقول استقاموا على محبته وعلى عبوديته ولم يلتفتوا إلى غيره. وكان ابن القيم يقول الاستقامة القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق والوفاء أقوالا وأفعالا وأحوالا ونيات. يا سلام، نيتك تكون مع الله، قولك تكون مستقيم فيه، فعلك تكون مستقيم فيه، أحوالك وتقلباتك عند الغضب عند الرضا أن تكون مستقيما على كل حال، أن تسير على الدرب الذي رسم لك تلك الاستقامة، أن تقوم في هذا الدرب بجد ونشاط واجتهاد، هذه الاستقامة. يا سلام، الاستقامة جميلة لأنها كلمة كما قلت لكم قرآنية وكذلك سنية. قل آمنت بالله ثم استقم، أي فاستقم على هذا الإيمان فلا تحيد عنه يمنة ولا يسرى ولا تلتفت ولا تزيغ عن الطريق. ربنا قل بقول المؤمنين قل بقول المؤمنين ولا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الاستقامة ينبغي أن تكون في جميع مفردات الحياة، تبدأ بالتوحيد، تمر بالعبادات والفرائض والحرص عليها في مواعيدها ومواقيتها، وزيادة النوافل والإحسان إلى الخلق. بهذه المفردات نستطيع أيها المشاهدون الكرام أن نكون من أهل الاستقامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد, وعلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلني أين الطريق للمعالي يا صديق, دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. دربنا